بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر ذو القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور نوالي دراسته، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت هذا العنوان: متى تفقد العبادة خاصيتها في تزكية النفوس وتطهيرها؟ معاشر المستمعين والمستمعات، قد علمنا يقينا أن حكم الله قد صدر علينا، وأن الله تعالى إذا حكم لا يعقب على حكمه، إذ أخبر بهذا في قوله: والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا الحكم الذي صدر على الإنس والجن هو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما نزكي أنفسنا؟ بالماء والصابون؟ لا، ذاك تزكى به الأبدان والأجسام والمواد، أما الروح ما تزكى بالماء والصابون. بما تزكى؟ تزكى بما شرع الله لتزكيتها من تلك العبادات التي جاء بها كتاب الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التيمم إلى الرباط في سبيل الله، من كلمة سبحان الله والحمد لله إلى التصدق بالمال في سبيل الله، كل تلك العبادات مشروعة موضوعة لأجل تزكية النفس وتطهيرها. فإذا زكت النفس وطهرت أصبحت أهلا، أي متأهلا للنزول في الملكوت الأعلى. وقرأوا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لما الأبرار في نعيم؟ لتزكية نفوسهم وتطهيرها. أطاعوا وصدقوا في طاعة الله فبروا فزكت نفوسهم. والفجار لما في الجحيم؟ لفجورهم، تعاطوا مخبثات النفس وملوثاتها ومدرناتها من الشرك وأنواع المعاصي، ولا توبة ولا رجوع، فماتوا ونفوسهم خبيثة منتنة مدساة. فهذا حكم الله فيهم في جحيم. أي جحيم هذا؟ عالم، عالم هذا النسبة إليه كقطرة ماء من المحيط الأطلنطي. ومن شك فليرفع رأسه غدا في الضحى إلى الشمس وينظر، هذا الكوكب الناري كله نار ملتهبة، من أين الفحم؟ من أين الغازات؟ كم من مليون سنة وهي أكبر من الأرض بمليون مرة ونصف مليون، لو جمعت البشرية وألقيت فيها ما سدت زاوية من زواياها. وما هي إلا كوكب غربه الله في السماء من أجل الدلالة على وجوده وعظمته وقدرته وعلمه، ومن أجل أن تنتفع الخليقة في الأرض به. فكيف بعالم الشقاء الجحيم والنار؟ تريد أن تعرف شيئا؟ ضع رأسك بين ركبتيك وفكر في النزول، هابط نازل نازل نازل نازل مليون سنة، إلى أين؟ إلى عالم الشقاء. وقعوا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن النفس البشرية تزكو بمعنى تطيب وتطهر وتكون لها رائحة طيبة. هذه الروح إذا قبضت ساعة قبضها تفتح لها أبواب السماء ويعرج بها إلى الملكوت الأعلى. والأرواح الخبيثة العافنة المنتنة المدساة بأوضاع الشرك والمعاصي، اسمعوا الباري تعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. أرواح خبيثة منتنة لا يقبلها الله في الملكوت الأعلى، مصيرها السفل. إذن العبادات ومن بينها الحج لما شرعت؟ لزيادة المال وصحة البدن، للأفكار والأوهام، شرعت لتزكية النفس وتطهيرها. فإن أديتها يا عبد الله يا أمة الله على الوجه الذي شرعت له وأديت عليه أنتجت لك الطاقة النورانية، ولدت لك الحسنات كما تولد الطاقات هذه الكهرباء. أديتها أداء غير سليم فيها نقص وزيادة وتقديم وتأخير، داهمها وخالطها لالتفات إلى غير الله، والشرك والعياذ بالله بطل مفعولها، لم تنتج ولم تولد حسنة واحدة. وهذا معنى حبطت أعمالهم، فسدت وبطلت. والله يواجه رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، فيقول له اقرأ، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أبعد هذا نشك ونضطرب؟ سعادتنا متوقفة على زكاة أنفسنا وطهارتها. إذن وبما أن الحج من أعظم العبادات تزكية النفس وتطهيرها، ها نحن ندرسه رجاء أن نعلم ونعمل فتزكو أنفسنا وتطيب وتطهر. قال متى، في أي وقت تفقد العبادة خاصيتها في تزكية النفوس وتطهيرها؟ هذا سؤال. الجواب قال من المعلوم لدى العارفين العالمين بخصائص الأشياء أن كثيرا من الأشياء تكون ذات خاصية في التأثير على شيء آخر، وقد يطرأ عليها ما يفقدها تلك الخاصية فتصبح ليست ذات تأثير في ذلك الشيء كما كانت. وبهذه المثابة أنواع العبادات الشرعية فإنها ذات تأثير حقا على النفس في إصلاحها وتزكيتها، ولكنها قد يطرأ عليها ما يفقدها ذلك التأثير الخاص فتصبح غير مصلحة للنفوس ولا مزكية لها. ومن أكبر ما يطرأ على العبادة فيفقدها صلاحيتها وتأثيرها في إصلاح النفوس وتطهيرها الشرك فيها وسوء عملها وفقد الإخلاص منها. ثلاثة مما يفقد العبادة تأثيرها في تزكية النفس ما يلي: أولا الشرك فيها بأن يشرك العابد مع الله غيره فتفسدها تماما وتبطلها. ثانيا سوء عملها، يؤديها بدون ما استوفت شروطها ولا كملت أركانها ولا أبعد عنها نواقضها ومفسداتها، فيؤديها على سوء عمل تفقد صلاحيتها، والله ما تزكي النفس. ثالثا وفقد الإخلاص منها، يريد بها وجه الله ولكن يريد أيضا أن يحمد أو يثنى عليه أو يغفى عنه ذنب ويدفع عنه ملامة. هذه الثلاثة تبطل عملها، وإليكم بيانها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أما الشرك وهو جعل غير الله تعالى شريكا له تعالى في العبادة التي تعبد بها خلقه، فهو أي هذا الشرك محبط للعمل مفسد له حسا ومعنى، وذلك لقوله تعالى وقوله الحق قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هؤلاء؟ هؤلاء 18 نبيا ورسولا ذكروا سلسلة ذهبية من سورة الأنعام، وختمت تلك السلسلة بهذه الجملة: ولو أشرك أولئك الأنبياء والرسل من نوح إلى إبراهيم إلى آخرهم ماذا النتيجة؟ لا حبط ما كانوا يعملون. فكيف بغير الرسل والأنبياء؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله جلت قدرته: لئن أشركت يا رسولنا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه أن يشرك، ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة. وإلى الرسول معصوم، لنعي هذا ونفهم. إذا كان رسول الله يواجه بهذه الحقيقة فنحن ماذا نقول؟ قال: وحبوط العمل بطلانه لا يقبل. نعم، وحبوط العمل بطلانه وفساده، وإن شئت فقل هبوطه وعدم رفعه. حبط العمل، هبط، ما يرفع إلى السماء ولا يقبل، لما داخله من الفساد إما الشرك أو الزيادة أو النقصان وعدم الإخلاص. قال: وإن شئت فقل هبوطه وعدم رفعه وقبوله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل لا من الأعمال ولا الأقوال ولا الذوات إلا طيبا، لا يجاوره في الملكوت الأعلى إلا الأطهار الطيبون. قال: والعمل الذي شابه شرك فاسد، والله لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، فقد قال عز شأنه من سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نص صريح، إليه تعالى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عمل فاسد ما ينفع. قال: وأما سوء عمل العبادة، والمراد به إساءة فعلها بحيث يخل ببعض أركانها أو واجباتها أو سننها وآدابها، فكثيرا ما يفقد العبادة معناها ويخرجها عن حقيقتها ويقطع عنها ثمرتها المرجو منها من تطهير النفس وتزكيتها. فالإخلاص في العبادة وحده غير كافي، كونك تخلص العبادة لله وحده ما يكفي، لا بد من أدائها على النحو الذي قنن الله وبين رسوله، وإلا ما تنتج لك الحسنات. قال: بل لا بد مع الإخلاص من الإتيان بالعبادة في صورتها الشرعية وطبق ما شرع الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم كمية وكيفا. تعرفون الكمية، العدد، صلاة المغرب كم ركعة؟ 3. خلي نصلي الليلة 5. ايش فيه؟ في سبيل الله. تجدون فقيه يقول صلاتكم صحيحة، وإن قلتم والله ما أردنا إلا وجه الله، نحن في فراغ، زدنا ركعتين يا إمامنا يا شيخنا، اسكتوا صلاتكم باطلة. ما يستطيع يقول إلا هذا، لأنها مقننة من السماء على 3 ركعات، إن أديت على هذا النحو وسلمت من العاهات أنتجت الطاقة ولدت النور. دخلها زيادة أو نقصان بطل مفعولها. هذا المثال كافي في هذه القضية. قال لأنه بمجموع الأمرين الإخلاص والمطابقة توجد في العبادة خاصيتها من الإصلاح والتطهير، وإلا فإنها تفقد ذلك قطعا ولا ينتفع بها مؤمن مخلصا أو غير مخلص. قال ولذا ولهذا وجب لا ولهذا أوجب الشارع العلم وجوبا عينيا. من أجل هذا أي هذا كون العبادة لا تزكي النفس ولا تطهرها والسعادة متوقف على تلك التزكية، هذه التزكية وضع الله لها عبادات قننها قدرها، إذا أديت ذلك الأداء أنتجت الزكاة والطهر، زيد فيها نقص منها قدم أخر بطل مفعولها. الفقيه يقول صلاتك باطلة أو حجك باطل، والعليم بأسرار الشرع يقول صلاتك هذه ما أنتجت لك النور، ما ولدت لك الحسنات، صلي صلي صلاة أخرى. ولهذا أوجب الشارع العلم على المؤمنين والمؤمنات وجوبا عينيا، أي يتعلق بكل فرض، ما وجوب كفائي إذا علمت أنت أهل قرية لا يضرهم، وجوب عيني على كل ذات أن تعرف كيف تعبد ربها، إذ بهذه العبادة ترقى إلى الملكوت الأعلى أو تهبط إلى الدركات السفلى من عالم الشقاء. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. عرفنا العلة في وجوب طلب العلم ولا لا؟ ما تستطيع أن تساكن النبيين والصالحين في الملكوت الأعلى إلا إذا زكيت نفسك بيدك وطيبتها وطهرتها. ما تريد الملكوت الأعلى صب عليها أطنان القاذورات والأوساق من الكذب إلى الحسد إلى الخيانة إلى الشرك إلى الباطل، وهي تهبط تهبط حتى تصبح غير آل لمجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل عرف المسلمون هذا؟ جب بلادهم وتجول في ديارهم قراهم وأمصارهم، وانظر هل تجد أهل قرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من المغرب والعشاء يتعلمون الكتاب والحكمة وطول العام وعلى مدى الحياة؟ تجدون هذا؟ أسألكم بالله أموجود في العالم الإسلامي؟ الجواب لا. إذن كيف يتعلمون؟ في المنام يعني أو يوحى إليهم؟ كيف يتعلمون؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه المدينة النبوية عندنا هذه الحلقة والله شاهد، الذين لازموها عافوا، والذين عادوها وابتعدوا عنها جهال يأتون الباطل المنكر، أمر مسلم. قال ولذا أوجب الشارع، من الشارع؟ من الذي شرع؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه والنبي باسمه يشرع ويقنن والله يوافق ويرضى. الآن في هذه العصور الباطلة الهابطة الشارع ما هو عندهم الآن؟ الغوغاويون والأمة، هذه لغة جديدة عصرية، الشارع العوام، هذا فهم نهبط إلى هذا الهبوط. الشارع الهيجان والغوغاء والانتخابات والنساء والرجال ينتخبون، ينتخبون من؟ من هم الذين هم آل لأن يختاروا لحمل راية الإسلام؟ من أين آتوا وأمتنا هابطة من قرون؟ هل نجحت الانتخابات؟ تحققت الهداية؟ تجلت أنوار الإيمان؟ عم الطهر والصفاء؟ تلاقت الأرواح؟ تحاب المسلمون وتعاونوا؟ الجواب والله لا شيء من هذا. إذن لأنهم جاءوا وراء الغرب الكافر. لا تقولوا لما الشيخ يخرج بنا عن ما نحن بصدده، هذه وسوسة يلقيها إبليس في قلب أحدنا. نحن نبكي نيابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال الشارع طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلم تابع له. لما ما قال ومسلم؟ قال النساء شقائق الرجال. إيه نعم، ولكن لطيفة أخرى يا بني، وهي أن المسلمات كالحور العين مقصورات في الخيام، ما يعبث بشرفهن في المجالس مع الرجال يذكرن في كل كلمة. الآن موجودات، هل بينكم نساء؟ دلوني على مرأة، أين هن وراء الحجاب والستار؟ وإن تريدون حقيقة ائتوني بفحل ما عركته الحضارة الهابطة. هل يسمح لك أن تذكر اسم امرأته بين الناس؟ ما يسمح، والله ما يسمح، والله ما يرضى أن ترفع صوتها فيسمعه ضيوفه في بيتها. موجود هذا ولا لا؟ وهذه الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول الديوثة من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في بيته. تعلم نساء المؤمنات، فتدخل البيت وتتغدى وتخرج ما تسمع صوت امرأة. هكذا كان الطريق إلى الله. أما الآن هي تقدم الطعام وتقول أنت هذه مدام، مدامي خففنا عليكم الجلسة شوية مدام هذه. قال وقال طلب العلم، اطلب العلم ولو بالصين، وخاصة العلم المتعلق بالعبادات التي تتلقى أو لا تتلقى إلا من الشارع. كل هذا رجاء الانتفاع بالعبادة في تطهير النفوس وإصلاحها لتصبح مستعدة للكمال المخلوق لأجله في الدنيا والآخرة. ومن هذا نقول إنه لقبيح جدا بالمسلم يعمر طويلا ولا يتعلم أثناء عمره الطويل أمور دينه ويعبد ربه على جهل والعياذ بالله. من هنا نقول والله إنه لقبيح قبيح جدا بمسلم يعمر طويلا 20 سنة 40 50 ولا يتعلم أثناء هذا العمر الطويل أمور دينه ويعبد ربه على جهل. ما الذي أضاعنا وأهملنا؟ العدو الثالوث الأسود، تعاون المجوس واليهود والنصارى فصرفونا عن العلم. أعطيكم آية وإلا لا؟ قالوا تفسير القرآن الكريم خطأ، تفسير القرآن الكريم خطأ، ومن فسر فقد أخطأ، ومن أخطأ فقد كفر. صواب تفسير خطأ وخطأ كفر. وعليك بهامش خليل أحد شراح الحطاب تجد هذه الجملة، قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت فأنت مذنب، وإن أخطأت كفرت. فألجموا العالم الإسلامي لا تقل قال الله أبدا. ما نقول قال نعم، ممنوع. إذن كيف يهتدي المسلمون؟ كيف ألجمون وإلا لا؟ مع أن الرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما معنى يتدارسونه؟ يقرؤون الآية ويعيدونها ويسألون عن معانيها والمراد منها وما هو المقصود، ما المطلوب منا، ماذا نفعل؟ ممنوع. إذن وآثرنا الدنيا على الآخرة، وأصبحت دكاكيننا مفتوحة طول الليل والمقاهي والملاهي، كيف نتعلم؟ من أين نتعلم؟ وإن قلتم ماذا نصنع، ماذا تصنعون؟ تفضلوا. ألستم في قرية من القرى أو في حي من أحياء المدينة؟ قلوا بلى نعم. إذن من الآن اعزموا على أنكم إذا ورجعتم إلى القرية ينادي مناديكم، يذهب إلى الإمام، إلى شيخ القرية، إلى العمدة، نريد أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله. إن شاء الله من يوم الجمعة الإمام يخطف الناس، ومن ليلة السبت ما يبقى في القرية رجل ولا مرأة ولا ولد، كلهم في المسجد، ويجلس لهم ربي آية واحدة فقط يتغنون بها حتى تحفظ، ثم يضع أيديهم على المطلوب. إن كان عقيدة عقدوها لا تنحل إلى الموت، وإن كان أدب عزموا على التأدب به، وإن كان خلقا فكذلك، وإن كان واجبا عرفوا ونهضوا به، وإن كان حراما عزموا على تركه والتخلي عنه. يوما بعد يوم، يوم بعد يوم، ما يمضي عام واحد وكلهم أولياء الله. لو رفعوا أيديهم على أن يزيل جبال أزالها، ولو الله فوالاهم. هل تتم ولاية الله مع الجهل والعصيان؟ مستحيل. ولا تقول يمنعوننا، والله ما يمنعونكم، ممكن الحكام ينزلون معكم يشهدون هذا القيام معكم في أوروبا، ما يمنعونكم. وإن كانت فتنة دائرة في بلاد لا بد حتى تنتهي، النار مشتعلة ماذا تصنع؟ لما تنطفي بسم الله نعود إلى الله. قال يعمى طويلا ولا يتعلم أثناء عمره الطويل أمور دينه ويعبد ربه على جهل، فهل تنفع تلك العبادة؟ هل تزكي نفسه؟ الجواب لا. وبناء على ما تقدم فإنه قد يصبح من الحتم على من أراد الشروع في هذه العبادة العظيمة مناسك الحج والعمرة ألا يخرج من بيته حتى يتعلم ويعرف كل منسك وشعير فيها ليعبد ربه بما شرع وطبق ما بين ووصف. وقديما سأل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سألا ربهما بيان ذلك ليعبداه كما يريد وليتقرب إليه بما يحب أن يتقرب به إليه. قال تعالى حكاية عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا علمنا مناسك الحج. هذا إبراهيم وولد إسماعيل طلب العلم وإلا لا؟ ما معنى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؟ هذه الكلمات لو قص علينا يهودي أو مسيحي أو صاحب تاريخ ما نثق فيها، لكن هذه سجلها الله في كتابه. تحلف بالله ولا تحلف أن إبراهيم وإسماعيل قال هذا الكلام وهما يبنيان البيت ويتقاولان هذه الكلمات الطيبة وأرنا مناسكنا. قدمنا في المقدمة أنه ينبغي للمؤمنين في شوال يقرؤون هذه المناسك ويتعلمون. جاءني طالب قال أشاع أنك تقول يجب على الحجاج أن يتعلموا ومن فضلك بين هذا في الدرس. قلت له هذا هبوطنا، ما يفهمون ما يقال لهم فيعكسونه. أنا أجب وإلا أشرع؟ أنا عبد الله أبين ما علمت عن الله. نعهان الآن نقول يجب على من أراد أن يتوضأ أن يتعلم كيف يتوضأ، حرام عليه أن يتوضأ بدون علم. لعلي واهم. يجب على من أراد أن يسوق سيارة أن يتعلم قبل أن يسوقها. يجب على من أراد أن يخيط ثوبا أن يتعلم قبل أن يخيط، وإلا فسد عمله. وجوب هذا ولا لا؟ لكن الحقد والجهل المركب وهبوط الأمة، لما هذا الشيخ يقول يجب؟ هذا كلام يعاد هذا؟ قل نسكت يا عرفنا أمتنا هبطنا، من يرفعنا؟ الله بماذا يرفعنا؟ بالآلات أو بالسحر؟ دلوني. يرفعنا بالكتاب، بالقرآن دراسة وعلما ومعرفة، نتلقى بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع القرآن ماذا يقول: واتل عليهم، اقرأ عليهم يا رسولنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأعرض عنها. أعرض المسلمون عن القرآن وإلا لا؟ يعلم الله لقد أعرضوا إلى من رحم الله. ما معنى أعرض؟ أعطاه ظهره، ما يلتفت إليه، لا يقرأ ولا يعمل ولا يحكم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لما كانت الآيات بأنوارها في قلبه وسمعه وبصره الشيطان ما يستطيع، لما انسلخ منها وتركها على الرف الآن القرآن موجود في الرفوف، تبهتم ولا لا؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغواية معروفة، هبوط وفساد. يقول تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. فما هي الرافعة لأمة البشر؟ القرآن. والله لا اشتراكية لا ديمقراطية لا صوفية لا باطلية لا حزبية لا وطنية أبدا أن ترفع الآدم إلى الملكوت الأعلى في الآخرة والآن إلى العز والكرامة والطهر والصفاء إلا القرآن فقط. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أعوذ بالله، هذه لو قالها إنسان ما هي في القرآن يقتلونه. هذه قالها الله: فمثله كمثل الأسد. لا لا لا لا، كمثل الكلب في أي شيء، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. والله لن تنتهي حيرة العرب المسلمين حتى يعودوا إلى القرآن. إن تحمل عليه وتجي وراه الكلب لسانه بين يديه يلهث، وإن تركته تحت ظل شجرة وحوض الماء والله يلهث. فكذلك المسلمون حصلوا على المال على البترول على الغنى على الاستقرار، والله ما ينفع، لا بد من اللهب والحيرة والاضطراب حتى يقبلوا كتاب الله. عجب هذا القرآن. قال: فهما يريدان أن يعبدا ربهما ويتقرب إليه، وليس لهما ذلك إلا من طريق العبادة المشروعة. فطلبا أي إبراهيم وإسماعيل بيان ذلك منه سبحانه وتعالى، فاستجاب لهما وعرفهما مناسك الحج فعبداه بما شرع وتقرب إليه بما أحب. الله أكبر. فهل بعد هذا يسوغ للحاج المسلم الذي هو على إرث من أبيه إبراهيم في هذه العبادة الفاضلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قفوا على مشاعركم في عرفات في مزدلفة في منى في مكة فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. معاشر المستمعين، هذا كلام واضح وإلا لا؟ ما يحتاج. إذن قال: فهل يسوغ أو يجوز له أي للحاج أن يأتي هذه المناسك وهو لا يعرف منها منسكا واحدا، فيعبد ربه على جهل فتذهب مجهوداته وأمواله وسعي تضحياته سدى أي بدون فائدة، ويعود بذنوبه كما خرج من بيته؟ عندنا حقيقة علمية فتح الله بها علينا، ألا نفضح أنفسنا؟ تستطيع أن تعرف إذا حججت قبلت أو لم تقبل؟ في إمكانك أن تعرف أنك قبلت أو لم تقبل. كيف هذا؟ من يخبرني؟ ملك من السماء؟ الجواب: من حج فعاد تقيا نقيا برا، ابتعد عن الباطل عن السوء عن المنكر عن الفحش عن كل مظاهر المعصية، علم أنه قبل وأن ذنوبه زالت وزالت وحل محلها النور والهداية لله. ومن من جد إلى الباخر إلى الطيارة وهو السجارة في أديه يغني، والله ما قبل. هذا مثال. قبل ما يصل هو يفكر في الزنا والربا والباطل والمنكر. أين الحج؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الذي انتقل كأنه صبي ما يعرف كذب ولا باطل ولا سوء ولا منكر، هذا قبل وإلا لا؟ وإذا ما طهرت نفسه يعود إلى الذنب والآثام التي كان يباشرها. ما غسل ما نظف ما برئ من أسقامه، العلاج ما نفع لأنه ما استعمله كما قال الطبيب. قال فهل يسوق له أن يأتي هذه المناسك وهو لا يعرف منها منسكا واحدا فيعبد ربه على جهل فتذهب مجهوداته وأمواله وسعي تضحياته سدى، أي بدون فائدة، ويعود بذنبه كما خرج من بيته؟ قال بقي الإخلاص، عرفنا الشرك وسوء العبادة، الآن الإخلاص. قال وأما فقد الإخلاص فإنه إذا كان الإخلاص كالاحتساب وهو إرادة الله سبحانه وتعالى بالعمل دون من سواه، رجاء ما عنده من حسن المثوبة وعظيم الأجر، فإنه روح العمل وقوامه. فمتى فقده العمل صار شيئا لا معنى له كجسد فارقته الروح. ولذا فإن العباد إذا فقدت هذا العنصر الحي من عناصرها الثلاثة وهي التوحيد وحسن العمل والإخلاص، فإنها أي العبادة تصبح خالية تماما من طاقة التطهير والإصلاح المودع فيها، فلا تصلح خلقا ولا تزكي روحا. ومع الأسف فإن هذه العبادة التي نحن بصدد دراستها وبيانها معرضة أو معرضة أكثر من غيرها لفقدان عناصرها الهامة التي تقدمت. فإن من بين الحجاج من لا يقصد الحج إلا لغرض الاطلاع والوقوف على الآثار والتمتع بلذة التنزه والأسفار كبعض من ذوي الثقافات الغربية والشباب الطايش. ومن بين الحجاج أيضا من لا يقصد الحج إلا ليحصل على لقب الحاج، فيستغل هذا اللقب في قريته وبين أفراد عشيرته فيتوصل به إلى تحقيق بعض أغراضه المادية. وهؤلاء يوجدون عادة بين العوام والجهلة الذين توجد فيهم نزعة حب السيادة ولم يحصلوا عليها لعدم استعدادهم لها بالمؤهلات الذاتية والخلقية والعلمية. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ الله يعافينا وإياكم من والعياذ بالله من عدم الإخلاص. كثير من الحجاج يجوا للتنزه ومعرفة السعودية وماذا فيها وركوب الطائرات والنزول الفنادق ويشوفوا الهمج كيف يطوفون وكيف كذا، لكن هؤلاء عددهم قليل والحمد لله. قال وعلى كل حال فالصنفان المذكوران قد خسرا عملهما وفقدا ثمرة حجهما بعدم الإخلاص الكامل لله. فإنه ولو أراد الأولون أداء الواجب مع الاطلاع والنزهة وأراد الآخرون قضاءه مع الحصول على اللقب المحبوب والرياسة الموهومة على ذويهم، فإن عملا لم يحتسب فيه لله تعالى وخاصة. وقد قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. لا يكون إلا خاليا من ثمرة العبادة التي هي إصلاح النفس وتزكيتها. ومن لم تصلح نفسه ولا تزكو كيف يقال إنه خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يقال فيه عاد بجميع ذنبه كما خرج من بيته، والعياذ بالله تعالى. قال: واعلم أيها المستمع، اعلم أن كل ما قدمته في بيان أن للعبادة خاصية تؤثر بها على النفوس بالتزكية والتطهير، وأن العبادة تفقد خاصيتها تلك إذا شابها شرك أو سيء استعمالها أو فقد الإخلاص منها، هذا مبني على قاعدة شرعية جليلة، وهي قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وملايين يصلون وما نهتهم، ما السر؟ لأنهم ما قاموها، ما أدوها الأداء الذي ينتج لهم النور. ونبين هذا إن شاء الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الرسول حكيم ولا لا؟ اسمع عباد الله، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ويبقى ياتي الفواحش وياتي المناكر، صلاته لا وجود لها، معدومة، لو كانت موجودة لأنتجت. وقوله: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. فسر لنا هذا إذن. قال: وبيانه أن قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يشهد لوجود الخاصية في العبادات بالتأثير على النفوس. وقوله: وأقم الصلاة، هذا الأمر الذي ذكرته جملة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا تعليلا له يدل بصراحة أنه ينبغي للحصول على تأثير العبادة في النفس أن تكون العبادة مؤداة أداء صحيحا موافقا لما شرع الله تعالى نصا وروحا، وإلا فإنها تفقد خاصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يشهد لفقدان العبادة خاصيتها في إصلاح النفس وتزكيتها، إذا هي فقدت مقوماتها من الخلو من الشرك ومن حسن الأداء وروح الإخلاص. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: لم يزد من الله إلا بعدا، يدل بوضوح على أن القرب من الله والبعد هما نتيجة لما تكون عليه النفس من تزكية وتطهير وتجسية. فإن عمل صاحب النفس بما من شأن أن يزكي نفسه كالإيمان والعمل الصالح فإنه يقرب بطهارة روحه من الله تعالى، وإن هو عامل بما من شأن أن يدسي نفسه كالشرك والمعاصي فإنه يخبث نفسه فلا يصبح أهلا لرضا الله تعالى والقرب منه. ومصداق هذا قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي، وقد خاب وخسر من دساها، عربيا أو عجميا. معاشر المستمعين، إخوانكم من الجزائر يطلبون منكم الدعاء في صدق أن يطفئ الله نار الفتنة التي احترقوا بها بسبب ذنوبنا وذنوبهم، فهيا نرفع كفنا إلى الله عز وجل وندعوه تعالى أن يرينا آية من آياته فنسمع: انطفأت النار وعادت المحبة واللقاء على عبادة الله. قال: وإخوان الأفغان ومعهم الأفغان زيدوا. اسمعوا، خلونا خطوة بخطوة، ما نود أن نميع دعوتنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، إنا نتوسل إليك ونسألك يا رب بما تحب أن نتوسل إليك، وهو إيماننا بك وبرسولك وبلقائك وبكتابك يا رب العالمين. فاكشف هذه الغمة عن عبادك المؤمنين في الجزائر والأفغان. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج هذه الغمة وتكشف هذا الكرب، وأن ترد إليهم لقاء على الإيمان وحبك وحب رسولك يا رب العالمين. إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بإيماننا برسولك وبحبنا له يا رب العالمين، أن تفرج كرب إخواننا المؤمنين في تلك الديار في المغرب والمشرق يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا ساعة نسمع فيها هدوء الحال وسكون الحال والبال، والعودة إلى كتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين، أعتذر غدا عن عدم الحضور، ونعود إن شاء الله يوم الخميس. دعوة طلبت منا والناس يلحون، نحضرها إن شاء الله ونعود إليكم بإذن الله يوم الخميس.